طبعا الإجازة اللي هي أسبوع، هذه الإجازة اللي أصلا ما لها داعي، أكيد استفدت منها في مراجعة المسائل وتحقيق الأقوال وتخريج الأحاديث والآثار، أكيد يعني أنا أقطع بهذا. والسبب اللي يجعلني أحسن الظن أنكم طلبة علم، أو معنى صح تدعون أنكم طلبة علم، فغالبا ينبغي أن تصدق الأفعال الدعوة حتى يؤمن بها يعني، ولا كيف؟ ولا إجازة؟ العلم ليس له إجازة، يبقى الطالب طالب يطلب العلم ويبحث عليكم الثاني ثلاثة ربيحية الله، ولا يتوقف مطلقا. لو أنه أخذ بعيد عن كتبه وعن مدارسة العلم، سبحان الله ما يحيا، ما تطيب له الحياة. أما لو وحياته إنما هي بين الكتب ومدارسة العلم، هذه حياته. إذا وصلتم إلى هذه المرحلة ثق تماما أنك عرفت الدرب وأنك تتواصل. إذا كنت دون ذي المرحلة يعني تحتاجون لسم كرم جديد، لابد باقي وضيب وأشياء. آمين. هذه المرحلة إيه؟ كثرة إيه؟ يعني يصل إليها بكثرة الممارسة؟ يا رغبة، الرغبة إذا كان الرغبة حقيقية في القلب، الدافع حقيقي، يعني العلم القصد منه التعلم والاطلاع، سبحان الله ما تشبع. من هما لا يشبعان، من هم العلم ما يشبع، ما يشبع مهما قرأت، مهما اطلعت، مهما حفظت، لن تشبع مهما ألفت. سبحان الله العظيم، لو كان الإنسان هناك قدر معين إذا أخذ وانتهى خلاص وانتهى كل شيء، كان كثير الناس كافحوا إلى الوصول إليه ثم ينتهي كل شيء. لكن سبحان الله، إن الغايات أو النهايات غير معلومة، لهذا تبقى مسألة الدوام، الطلب دوام، الطلب دوام. من هما لا يشبع، هذا من هم لا يشبع، من هم يعني دائم الطلب، يقعد يطلب العلم، يطلب العلم، يطلب، يحصل ويحضر دروس ويقيد، واو واو. طيب إلى متى؟ كما قال أحمد، قال من المحبرة إلى المقبرة، ما لا حد، ما لا حد إلا الموت. مثل طالب الدنيا، طالب المال في الدنيا يشبع؟ ما يشبع. ولهذا تجد عنده تجارة، الدكان يفتح كل يوم كل يوم كل يوم. طب ما أنت عندك اللي يمكن يكفيك شهر أو سنة، طب ليش كل يوم؟ ما حد يشبع من الدنيا هذه، ما في شبع يفتح. وحتى لو كان من أغنى الأغنياء تجده كل يوم يفتح، وكل يوم يحضر المكتب، وشركاته تعمل يوميا. ليش؟ هذا سبحان الله جعل الله عز وجل. يعني لو أنه للغنى حد، بحيث من بلغه خلاص لا يستطيع أصلا يتعداه ويعتبر غنيا، خلاص كان الناس بلغوا وارتاحوا ووقفوا يعني. لكن سبحان الله النهايات معماه، ما حد يدري، أو بمعنى صح ما لا نهاية، ما لا نهاية إلا الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة خط وضع دائرة كذا، دائرة، ثم وضع خط كذا، شوف ما أدري النساء واضح عندهم ولا الطالبات. وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرة خط كذا مستقيم خلاص، وقال هذا الأمل، أمل الإنسان، أمله ماشي. ثم وضع دائرة وقال هذا أجله، أمل الإنسان لا ينتهي ماشي، لكن يأتي عليه أجله فيقطع عليه أمله، فالأجل يقطع الأمل، لا يقطعه إلا ذلك أبدا، وإلا يؤمل يؤمل يؤمل يؤمل. ولولا الأماني في الدنيا ما عاش الإنسان، الذي يعيشه الأماني يقعد يحلم يتمنى ويتمنى، حتى لو كبير سن، حتى لو كبير سن عاد لسه يتمنى، وتجد الرغبة إليه يعني يشيب جسده وتشب ويشب تشب رغبته، كلما شاخ كبر سنه كلما كان أكثر رغبة. هكذا سبحان الله العظيم. ولهذا يتمسك الناس بالدنيا ويحرصون ويتنافسون عليها، لأنها إذا استحكمت في القلوب ظنوا أنها الغاية، وهي ليست الغاية. متى ما جعلها المؤمن في قلبه ممر ومعبر أتى منها ما يريد فعلا، يعني عرف كيف يحرث فيها. أما لو كانت بالنسبة له غاية أبدا سوف يرتكب ما حرم الله ويفعل دون أن يراقب الله ولا يتقي الله في حدوده، ويفعل وينتهك المحرمات ويترك الواجبات، لأنه عنده أن هذه غاية. مثل الكفار، الكفار كما قال الله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون، هو لا يرجون شيء من الآخرة ولا يرجون شيء من الله عز وجل، بخلاف نحن، نحن إنما رجعنا في الآخرة. ولا يتحمل الإنسان الظلم والبغي ويتحمل أشياء ويرى هذا أعطاه الله وهو ما أعطاه وقدر عليه أشياء قد عافى الله منها، مثلا كافرا مثلا أو فاجرا أو يعلم أن الله عز أن ما عند الله خير له من الدنيا، خير من الدنيا، ولهذا يصبر ويحتسب ويؤوب ويرجع، وليس له إلا ذلك، ليس له إلا ذلك. فالمقصود أنه إذا الأمل الأجل يقطع عليه الأمل، وإلا الأمل ماشي إن يأتي الأجل ويقطع عليه. لكن سبحان الله يتفاوت الناس في الأجل، منهم من يطول أجله منهم من يقصر أجله، والجميع يوم القيامة كساعة من عصر، هذا الجميع يوم القيامة ساعة من نار كما قالوا ساعة من نهار فقط. هذا مهما طال مهما كنت من أصحاب الأجل الطويلة، كل الجميع يراها ساعة من نهار، بل الدنيا كلها عمرها هي ساعة من نهار، ليست بشيء. طالب العلم متى ما كان أمله في طلب العلم وتحصيله والرغبة فيه هو كجامع الدنيا في رغبته فيها وجمعه وتحصيلها، هذا يفلح، هذا مكان الفلاح، تجد فعلا نهب معنى الكلمة. أما سوى ذلك تجي إجازة يأجز مع دقرة ولا عاد يفتح كتاب ولا عاد يحضر دورة ولا شيء، ما في اختبار خلاص، أو خلص الاختبار انتهينا معاك مراجعة ولا مطالعة أو كذا. طيب هذا كيف يسمى طالب علم؟ الحقيقة ما طالب علم، يعني طالب دراسة أو طالب قرب. طالب قرب صح. الله المستعان. نعم. وليس لنا مثل السوء، وإن كان الإنسان قد يرى في خلال طلبه للعلم أن كثيرا من رفقائه أو من تقدموه أو من هو بعده هم كذلك، يعني هم ليسوا لهم رغبة حقيقية في العلم إلا مجرد الدعوة، فلا ليس لنا مثل السوء، لا يجعل هؤلاء مثلا له، لأنهم في الغالب قليل في هذا الزمان من يعينك على الطاعة، على الطاعة يعني على عموم الطاعة، ما بالك على خواص الطاعات كطلب العلم. أما قال صلى الله عليه وسلم لهم أجر الواحد منهم له أجر الخمسين منكم، قالوا مما رسول الله قال إنكم تجدون على الحق ناصرا وليتون على الحق ناصرا، وفي لفظ يجدون على الطاعة معينا، أنتم تجدون على الطاعة معينا هم ما يجدون. فلا تحاول أن تكون ابن بيئتك، إن أطاعوا الله أطعت وإن عصوا عصوا وإن طلبوا العلم طلبت وإن ما طلبوا تركت، لا تكون كذلك. اللي وقت ما تجي الإجازات تؤثر فيه هو يؤجز مثلهم، هذا ابن بيئته. التميز أن تتفرد، تتفرد بما لا تتفرد، الناس يوم يثبتون يعني يخفتون، يوم يبيتون أنت لا تكون مستيقظ نشط تطلب. بالعكس الإجازات هذه وقت هو الوقت التوسع في الطلب، والسبب ما تكون مقيد، أصلك ما أنت مقيد. يعني الآن رمضان جاي صح لنا، كم باقي؟ الله يبلغنا رمضان وإياكم. كم نحن في شهر؟ نحن آخر يوم في خمسة صح؟ بالضبط نحن آخر يوم في شهر خمسة، خلاص باقي ثلاثة أشهر بالضبط. من الآن إلى رمضان المفروض مسائل كتاب الصيام بالكامل يراجع ويضبط ويتقن، مراجعة ما هي مراجعة بس كذا قراءة ولا تطلع على مجرد الأحكام، أنت طالب علم، مراجعة مقارنة ومقابلة بين الأقوال، تشوف الأدلة وارجع، كل سنة يفعلها وترى لن تختم، لن تختم. يعني المسائل العلم بحر يعني، لكن عليك تمر على بعض الأبواب بعض المسائل السنة الجاية مثلها، مر على الباقي السنة الثالثة إلى أن تختم. ترى كذا طلب العلم، العلم ترى بعضه يجر بعضا، بعضه يبني على بعض، مثل الحج سيأتي، باقي السنة عندك الباقي فرقها يعني. لكن لابد، كان بعض العلماء يجعل له شهر للمراجعة في السنة، الغالب تكون شهر شعبان يعني قبل رمضان، الشهر الذي قبل رمضان يجعلهم شهر مراجعة، يراجعون المحفوظات وتقرأ ويقرؤون مرة ثانية دروسهم التي أخذوها، شهر للمراجعة طول السنة ما بين بحث وإفتاء وتدريس إلى يأتي هذا الشهر يقفل كل شيء يبدأ يراجع. لابد من المراجعة، ما في أحد ما يحتاج أصلا، ما يثبت علم إلا بالمراجعة أصلا، قليل من كان منهم من لا يحتاج إلى مراجعة يعني. بعضهم كان لا يحتاج في السنة إلا مرة يراجع بس، والله يعني أكثر من ذلك. المقصود جربوا أنكم في الإجازات لا تهم نفسك أنه فعلا داخل إجازة كذا يعني، حتى لو تقول أنا مثلا ما لا تقول أنا مثلا ما تمشى بمشي أهلي وعيالي مثلا يعني. لا تمشى ما في مشكلة، لكن حتى تمشيتك اجعلها مطالعة واستفادة. أنت لازم تعيش، ترى الكتاب ليس عدوا للطبيعة وليس عدوا للوقت ولا لراحة الإنسان، ما هي بهالطريقة. متى ما اختلط عليك الكتاب والقراءة والمطالعة والعلم بروحك ودمك وأوقاتك وأنفاسك صار شيء مثل السهل جدا، ترى أنك ستموت لو ما تقرأ ولو ما تستفيد. كثير أشياء ما تحتاج إلى جلسة يعني، ممكن تقرأها وأنت جلستك مع أهلك، جيب معك بعض الكتب تقرأ عليهم بعض ما عندك اسمعوا، خاصة بعض الكتب الأدبية التاريخية التربوية الاجتماعية الفكرية الثقافية يعني اللي ما يبغى لها شيء. طبعا تكلم عن هذه الكتب اللي هو فيها التأصيل الشرعي يعني، فيها فيها فيها مراعاة الضوابط الشرعية، ممتاز جدا اقرأها يا أخي. هل أنت تستطيع يعني من هذه الخاصة من دي الكتب اللي هي صغيرة ولا قصيرة السهلة، كتب العقيدة السهلة ممكن، أو قصة معينة مثلا طويلة يعني، ترى أسهل ما يكون. لما تسافر تشيل معاك مثلا مجلد من الكامل لابن الأثير أو بداية والنهاية، خاصة في المجلد اللي فيه فتوحات وانتصارات ويبعث على الأمل وعلى التفاؤل. وإذا مرت بقصص، أنا كنت أحيانا بعض القصص طويلة تكون، إذا أعجبتني جزاك الله خير. شوف ما في مناديل، لازم مناديل، يعطيك العافية يا جون. ما في نعناع؟ لازم نعناع، لأن النعناع يهدي الأعصاب والطلبة يثوروا الأعصاب. اليوم ستراعي ذلك. طيب، كنت لما أقرأ بعض القصص الطويلة وحاول يراجع بعض البحوث المهمة المحكمة في التاريخ اللي تنقد الروايات هذه مثلا، إذا ضبطتها أبدا أحدث بها أخواني، شيء ينبسطوا بشكل مو طبيعي. أي قصص تاريخ كثيرة عندنا أصلا، هو نحن أصحاب التاريخ، ترى أولاد ما عندهم تاريخ، نحن أصحاب التاريخ اللي يفتخر به صحيح، أما أولاك ما عندهم تاريخ، ما عندهم شيء نهائيا ترى. فالمقصود أنك تجد شيء عجائب، ترى تجد شيء عجائب مع الكلمة، وخاصة إذا نقح مما أدخل في التاريخ عنوة لتشويه التاريخ الإسلامي. بعض من كتب في التاريخ من المستشرقين أو نصارى العرب جورجي زيدان وأتباعه هؤلاء، ترى شوهوا التاريخ. يعني مثلا خذ هارون الرشيد، كيف يجعلوه صاحب جواري وغناء وطرب مع أنه كان يحج سنة ويجاهد سنة وسيرته ناصعة، ألف ليلة وليلة ولا نحو كليلة ودمنة ولا أي شيء، مع أنه كليلة ودمنة ترى عن أيام الفرس يتكلم عن إيه؟ عن اللغة الفارسية. أي نعم، المقصود أيوة جزاك الله خير أحسن، المقصود هذه الكتب تراها يعني حتى أنتوا ترى تقرأوها بسرعة يعني. في كتب مؤلفة في التاريخ الآن هي دراسات طبعا رائعة جدا، فيها نوع من توضيح الحقيقة، وفيها نوع من نقد الروايات وتمحيصها، وفيها نوع من جمع الصورة كاملة تكون في الواقع حقيقة، بدل ما تقرأ الواقع مجزأة في كتاب يأخذ جزء وكتاب ثاني يأخذ جزء، هو يجمعها لك في مكان كامل على الروايه الصحيحه وينقدها لك ويبين ما فيها او يبين الغلط وهكذا. تراها ممتاز، هذه مهمه جدا تقرؤونها. ما في كتاب له الا عندي عموما. اي نعم، هذا من الناس اكثر من كتاب. على العموم هناك علماء ائمه يحرص عليهم، كتب الائمه المتقدمين عموما لا اترك منها شيء ايا ما كانت في اي فن، لو في الطبخ صحيح عندي كتب طبخ للمتقدمين، او في البيطره، او في الحيوانات، او في البيذره. ايش البيذره؟ ما يتعلق بعلم الطيور يعني بالذات البازي. ابن القيم هذا مستلم من زاد المعاد. سبحان الله، كتاب الطير عند العرب ربما تعرف فيه حكايات عجيبه، كيف كانوا يلتفون الفهد خلفهم ويصيدون. الى الان الصيد بالفهد موجود، الى الان موجود، الى الان الصيد بالفهد. الفهد يصاد ويصيد. يؤكل فين؟ يصاد عشان يأخذوه عشان يصيد. ما لو والله هي أحسن قصدك، أحسن طبعا يعني. طبعا بالنسبة في البداية والنهاية لابن كثير بالذات فترة اللي همنا فيها فترة السيرة النبوية وفترة الخلفاء الراشدين هي المهمة، إنه فيها وقائع استدل بها أصلا. هذا أحسن من كتب فيها الدكتور صامل السلمي، تجدون أنه اقتصر على الصحيح الذي في البداية والنهاية وأخرجه في مجلد، أخرجه مجلد اسمه سيرة الخلفاء الراشدين من البداية والنهاية، وجمعها في مجلد. هي طبعت أولا أجزاء أجزاء ثم جمعها كاملة في مجلد. هذا ممتاز، تقرأ شيء منتقى يعني ما فيه صحيح إن شاء الله. صامل، الدكتور صامل السلمي هذا دكتور في التاريخ في جامعة أم القرى، له مدخل لعلم التاريخ ورسالته العلمية ممتازة جدا، ومن أحسن ما كتب في المدخل التاريخ الإسلامي. يعني من أراد أن يفهم أصول كيف تؤرخ وكيف أرخ المسلمون ثم ماذا دخل على أهل الإسلام من هذه التواريخ ومن أرخ لهم وكذب، جيد. هذا الكتاب ممتاز، وما زال الآن تطبع منه طبعات الكتاب. ما كتاب إيه؟ هذا في كتاب اسمه موقف الصحابة من الفتنة، هذه رسالة دكتوراه في مجلدين مطبوعة في الجامعة الإسلامية. أحسن من كتب، أحسن من كتب. أظن الدكتورة محمد محجون، أظن والله أعلم، أحتاج تحقق. أظن محمد محجون، ومحمد محجون هذا مغربي لكنه كتاباته رائعة جدا، وكتاباته في الصحابة. أمحزون من الحزن كتاباته رائعة، له أكثر من كتاب، له كتاب اسمه السنن الاجتماعية في القرآن الكريم، ثلاثة مجلدات خرج يعني قبل حوالي 3 سنين، ممتاز. كتبه عموما في الجملة يحرص عليها الدكتور محمد محزون. في كتاب السيرة النبوية الصحيحة، السيرة النبوية في المصادر الصحيحة للدكتور مهدي رزق الله سوداني، من أحسن ما كتب، كان في مجلدين والآن في مجلد واحد جمعت، ثم هو نفسه اختصرها في مجلد لطيف خلاف، لكن الأصل جيد. في كتاب اسمه صحيح سيرة ابن إسحاق، هذا جيد، يعني نخل لك سيرة ابن إسحاق وبين ما هو الصحيح. تعرف سيرة ابن إسحاق هي أصل الأصول في السيرة، إنه ابن هشام بنى على سيرة ابن إسحاق، ومن جاء بعد ابن إسحاق بنى عليه. فهذا درس كتاب سيرة ابن إسحاق دراسة ممتازة، في كتاب اسمه السيرة النبوية من الصحيحين، ممتاز، جمع لك ما في. وفي كتاب سيرة نبوية من سنة البيهقي الكبرى وأشياء يعني. التهذيب كثير، التهذيب كثير. ابن هشام يعتبر من الأصول العظيمة، لكن حقيقة ماله إلى الآن طبع جيد للأسف، ثم أنه من الكتب العظيمة المشهورة ليس له طبعة جيدة، يعني يحتاج إلى إخراج جيد. هو له إخراج جيد، وهو كتاب اللي خرجه الدكتور عبد السلام تدمري اللبناني، هذا قديم مطبوع مجلدين طبعته مؤسسة دار الريان، إخراجه جيد، لكن هو نفسه يعني ليس من أهل الإسناد وأهل الرواية، فما يدري، يعني يحتاج من يحكم على الروايات. هو يسند إسنادا ابن هشام، بل يذكر أبيات العرب بالإسناد، إذا ذكر بيت بل لفظة في بيت يذكر لك إسنادها، يعني هذا يحتاج إلى رجل يذكر الأسانيد. وإن كانوا وهذه مسألة مشهورة بين العلماء أنهم في التاريخ لا يراعون ما يراع في الإسناد كما يراعي المحدثون، وهي مسألة مشهورة، هل لا بد من مراعاة ضوابط الجرح والتعديل التي عند المحدثين في رواية الحديث عند رواية التاريخ ولا لا؟ هذه مسألة مشهورة يعني معروفة. والمقصود أنه يتنبه إلى أنه الإنسان يأخذ، والحمد لله الموجة اللي جاءت أو بدأت في تصحيح كثير من المسارات من المسار التاريخي جيدة، فيها دراسات، فيها تحقيقات، فيها تنقيحات، فيها أشياء ممتازة جدا. ليش تقول؟ الزيد، دكتور الزيد لو كتاب اسمه فقه السيرة، أفضل من حق محمد الغزالي كثير، وأفضل كمان هي ثلاثة كتب اسمها فقه السيرة، سعيد محمد سعيد رمضان البوطي ومحمد الغزالي، وأفضلهم دكتور زيد الزيد فقه السيرة. دكتور اكتب الدكتور زياد ما في غيره فقه السيره الزيد هو والغزالي بنوا سيرتهم على بنوا حاكم السيره على قضايا العقل والمصلحه، ولهذا الغزالي له كلمه مشهوره في كتابه هذا، هو يقول لما عرضوا على الالباني والالباني اخرج كتابكم شفتوه انتم تخريج أحاديث فقه السيرة، ترى خرج له الأحاديث خرجها، ذكر في المقدمة أن هناك أشياء لا أوافق عليها لأن العقل لا يعني يتناقض معها، يعني وإن كان صحيحة لا أقبلها، فعنده معارضة العقل بالنقل مشهورة عنده غفر الله له، كان يعني إذا ولو كان الحديث في الصحيحين يرده، إذا كان يخالف عقله هو يرده، فهذا هو الذي كان يعني، والذي غضب الشيخ الألباني منه لما رد ترد كيف يعني، وهذا صحيح، هذا لا يفعله أهل البدع، مرد رد الأحاديث الصحيحة الثابتة بالعقل لا يفعله أهل البدع، هذا أصل من أصولهم، أصلا من أصول أهل السنة قبول النص إذا صح، ما أحد يرد بشيء، لا له يرده بعقل، هو عنده فلسفة، عنده فلسفة بهذا، يقول لك أصلنا الإسلام جاءنا بالخطاب العقلي وجعل والعقل هو الذي دلنا عليه ويعني يقدم لك مقدمات، يعني هو متأول، ولا رد النص ولو نصا واحدا صريحا كذا استكبارا، هذا رده نسأل الله العافية، لكنهم يردون متأولين لا يردون استكبارا. العموم أما الكتب المتقدمين يعني من أمتع الكتب زاد المعاد بن القيم، هذا يعتبر فقه سيرة لأنه يأتي لك بالواقعة في السيرة ومضى على حسب السنين كذا، ثم يأتي لك يستنبط لك الأحكام، لكن يحتاج إلى طالب علم، والسبب لا لا لا يحتاج طالب علم لأنه يتوسع في الاستدلال والجواب وعرض الخلاف والروايات والألفاظ يتوسع جدا، يحتاج طالب علم، ولهذا لما عرف من عرف أنه يحتاج إلى تهذيب هذبوه، فله مختصر هذبه شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، هذبوه لأنه يحتاج، فلما اختصروا الخمسة مجلدات الكبيرة اختصروه في مجلد لطيف، لكن حقيقة تذهب حلاوة يعني عبارة ابن القيم و استنباطاته، وهي مهمة جدا. الطب النبوي هو في آخر مجلد، هو استدل استلالا منه من طبع الوحدي مفردا اللي هو لا لا خذ الزاد نفسه ليش تأخذ هو سيخرج علوم من ضمن المشروع عندنا إن شاء الله سيخرج من ضمن المشروع يعني لا لا فيه فيه فيه وفيه المشروع تراث ابن القيم وابن تيمية اللي خرج ابن القيم خرج منه إلى الآن 35 مجلد أيوة حدثناكم عنه مراما ها ليه ايه الله المستعان شكوى لله عاد هذه دائما نحرصكم على الكتب المفيده النافعه اشترها لان ان عدمت قد لا تعود ما يجنك انها لن تعود قد لا تعود هذا طبعا مساله اعاده الطباعه ليس بايدينا هذا قضيه اداريه محضه وهي بيد الاداره الراجحيه يعني ما هي عندنا لان الراجح هو الممول للمشروع اصلا و المطالبات بإعادة طبع كل المجاميع اللي خرجت خرج مجموع خرج حوالي 18 مجلد من تراث شيخ الإسلام تيمية أكثره بل كله إلا شيء بسيط لم يخرج من قبل وهو جديد مما عثر عليه ولم يطبع من قبل ابن القيم رحمه الله ما وجد شيء جديد إلا رسالتين يعني لا أقل ولا أكثر ولا كله مطبوع فبدأنا بإعادة تحقيق كل تراث ابن القيم فأخرجنا منه إلى الآن 35 مجلد إلى الآن وبقي مثلها 35 أخرى يعني قد تخرج في 70 مجلد كلها خرج مجموع محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 19 مجلد وفيها كتب لأول مرة تخرج للشيخ رحمه الله وهذا وخرج الآن مجموع العام الماضي المعلمي الشيخ المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أحد أئمة الحديث في العصور هذه المتأخرة بل هو معاصر يعتبر المعلمي اليماني يمني يمن العلماء اليمن لكنه ذهب وعاش في الهند 25 سنة ثم عاش آخر حياته بقي في مكة ومات في مكة وكان أمين مكتبة الحرم كان أمينها ففيها لما جلس واستقر في مكة دشتات كثيرة رسائله وكتاباته وهو الذي انبرى للكوثري تعرف محمد زاهد الكوثري ورد عليه في كتابه العظيم سماه التنكيل والتنكيل كتاب عظيم جليل أبان فيه المعلم رحمه الله عن نفس دقيق من نفس الجرح والتعديل ومعرفته بعلم العلل والمعلم عالم رباني من أئمة أهل السنة في هذا الزمان وكتاباته والحمد لله أما هذا المجموع المعلمي خرج 25 مجلد هذا أكثره لأول مرة يطبع المجموع كاملة يعني لأن كتاب التنكين قد طبع من قبل وله الأنوار الكاشفة رد على هو رد فيه على أبي ريه رد فيه كل طبعات دار عالم الفوائد لكن كلها غير موجودة هذه مشكلة لكن كل إن شاء الله سيعاد طبعها طبعا بعضها أعيد طبعها مرتين وثلاث ونفذت أول ما تخرج تنفذ المعلم طبع 5000 نسخة العام في المعرض انتهى في 3 الأيام الأولى الناس صاروا يعرفون قيمة هذه المجاميع محققة تحقيق علمي على مستوى عالي جدا طباعة فاخرة جدا راقية والسعر مدعوم يعني سعر التكلفة ينباع تخيل مثلا مجموعة الشنقيطي 19 مجلد تنباع لك ب 190 ريال يعني مجلد ب 10 ريال بلاش والمجلد يسوى 50 ريال المجلد يسوى 50 ينباع ب 10 كمجموع المجموعة الأولى اللي كان لي فيها رسالة في صيغ الحمد حققتها كانت 9 مجلدات تنباع ب 95 ريال مع أن بعض المجلدات ضخمة بهذا الحجم هي ضخمة المجلدات وهكذا بقية المجاميع فهي رخيصة وجودة عالية ومخدومة علميا وفهرسة وطباعة ليش قاصر ما كان يقول بيع وجوع واشتري المجموع اعطش وجوع واشتري المجموع يا أخي أعطش وجوع واشتري مجموعة مجموعة ابن تيمية ومجموعة ابن القيم ومجموعة الشنقيطي وهذه من الذخائر تعتبر لأنها كبيرة وبسعر رمزي بسعر رمزي والله لما غليت اختلت صارت غالية يعني لما ندرت صارت تنباع بأغلى الأثمان اللي كان ينباع ب 190 ريال صار ينباع ب 1000 ينباع ب 1000 والسبب طب اشتروا من أول. نحن كنا نصح بعضهم ترى يختلف العمل على العمل. لعنا عشان نبغى نبدأ ونعطيكم أخبار المجموع والأخبار العمل فيها. والله إن شاء الله هم وعدوا إنه معيدوا تبعتها قريبا. الله أعلم. أنا يعني السوق الله أعلم. لكن عارف إذا جيتوا تحصلوا صار الناس يعرف يعلمون. وصار الواحد ما عاد يشتري نسخة لوحده بل يشتري 4-5 نسخ. لأن لما صار عليها الطلب والطلب ما ينتهي عليها صارت تغلى. فصاروا حتى أفرادا يعني يشترون 4-5 نسخ 4-5 نسخ يخزنها عنده وهي تنتهي من السوق بسرعة. يعني مو تستنى شيء طويل بسرعة تنتهي. إذا انتهت يقوم يجي يعرضوها لها بعدين يحط خبر عن صاحب مكتبة اللي يبغاها ترى عندي بكذا. صارت كثيرة هذه. يعني هذه المشاريع الناجحة الناجحة علميا ودنيويا وأشياء. ها؟ لا لا والله لا إلا خدمت فيها طلبة علم ومشايخ وناس وجبت لهم أشياء نسخ يعني كانوا ما يجدون جبنا لهم بس انتهت. يعني هذا كل المحاصيل. يعني أذكر واحد من الدكاترة وجدته في المكتبة فقلت له أول ما ظهر قلت له نصيحة اشتر هذا المجموع وتابعه. طالع قال ابن القيم كل يترزق به وتحبيه ذا ما هو ترزق هذا عمل علمي ترى صعكة من الترزقات الموجودة. الأعمال الباقية ترى أعمال تجارية بعضها جيد أو بعضها حاول إنه يجود العمل يعني. فلكن ترى تختلف يعني النسخ المخطوطة كنا لا نبدأ بكتاب حتى نجمع له النسخ المهمة في العالم. إذا اجتمعت بدي العمل ما اجتمعت استنى لما يجتمع ثم يعطى أحد المحققين يشتغل عليها. فما قال عندي هذه كلها طالعة هذه كلها عندي وكل كتب القيم عندي. يا أخي تختلف نصيحة خذها ترى أنا أحد القائمين حفل أدري إيش العمل اللي قائم عليها ما اشتراها. سبحان الله انتهت من الأسواق ويقدر الله عليه بحث في الجامعة يحتاج فيه إلى أحد الكتب الموجودة في المجموعة الأولى. هذا كلام مش المجموعة الأولى. فلما جاء إلى البحث هذا وإذا به الكتاب هذا عنده هو أصلا يقول لما صار يقرأ في الكتاب في عبارات مشكلة راح جاب كتاب ثاني راح جاب كتاب ثالث العبارات ما زالت مشكلة وفي تحريف وسقط وأشياء. قال فطلبت النسخ هذه التحقيق طلبها حصلها مكتبة عامة أو شيء أو عند أحد الإخوة. قال فقارنها وإذا بها على الجادة في هذا التحقيق يعني مستقيم وصح مضبوط. قال فأيقنت اتصل علي قال لي طبعا راح سأل لا لا لا المكتبات ما بقت ولا نسخة واتصل على الرياض والدمام ومدري قالوا ما في ولا نسخة. يتصل علي سلام عليك كيف حالك طيب ومبسوط الحمد لله الله يخليك والله والله لا لا لا لا لا لا لا لا قلت له يا أخي أنا ناصح لك تحسبني أسوق عليك أنا ما مستفيد شيء أسوق عليك ليه أنا ما هي داخل جيبي ولا ريال بس أنا كنت ناصح لك يعني قلت أنا كنت أقول لك اشتري أنا تستاهل الحين أو أنا أجيب لك الحين نسخة الله يرضى عليك أنت أتعرف المدريش وتعرف يمكن هم يخبوا نسخ خاصة ودريش وجيب لي وأنا مستعد أدفع والله ب500 ريال مستعد وهي كانت 90 ريال 95 مستعد 500 بتجيب لي إياها. قلت كانت ب95 أقول لك خذ من تراضي يا أخي خذها ب95 وإذا ما عجبتك يا أخي بحب 95 مرة ثانية لكن بهالطريقة. قلت والله ما أدري لكن شوف توبة توب إلى الله. ومرة ثانية قال خلاص هتابع كل المحترون والله كان دبرنا له نسخة الحمد لله بقيمتها يعني هي لا زادت ولا غيرها عند واحد يعلم الإخوة بصراحة جبنا له. أذكر رحت عند أحد العلماء المجودين المعروفين كان جلست أنا واحد المشايخ. فلما جلس صار يحدثنا عن المشروع لكن لا يعلم أني محقق في المشروع وأنا لي كتابين طبعا في المشروع. فهو يتكلم مع الشيخ الموجود والشيخ هو الشيخ علي عمران كان مسؤول هو طبعا مدير المشروع. فهو يمدح المشروع ويعجبني مشروعكم وهو محدث الشيخ كبير ويعجبني وكذا ويقول أنا في بعض الكتب قرأتها من قديم وأعرف مواطن الإشكال. قال ولهذا اختبرت عملكم وخاصة هذا الكتاب. فقام أخرج الكتاب اللي أنا حققته طلعوا لي لوقت التبيان في أيمان القرآن. قال يا أخي، قال هذا الرجل، أنا بجواري جالس ما يعرف، يا أخي هذا الرجل أبدع إبداع، كل المواطن المشكلة حلها لي، وكل أماكن السقط أتى بها، وكل إيه هيك عمل، هيك عمل. قال له الشاعر ترى هذا المحقق، قال هذا المحقق. قال أهلا جزاك الله خير وبيض الله وجهك وأثنى والله على من أثنى، حتى جاب لي جزاه الله خير مؤلفات وأهداها لي وكذا، يعني جزاه الله خير. قلت والله شيء أفخر به، يعني جزاك الله خير نكونك أنت هو عالم كبير محدث وكونك قارئ النسخة من قبل. قال راح فكها كذا على مواطن الخلل اللي هو يعرفها في نسخته القديمة، وبدأ يشوف هنا وهنا، أي والله مضبوط، ومشى ومشى ومشى. للأسف الشديد أن مسألة عدم العناية بالتحقيق هذا ترى انتشرت حتى من بعض الجهات التي يرجى أنه ما يخرج منها كتاب إلا متقن، للأسف الشديد. يعني أنا صدمت لما كان أحد النسخ التي كانت عندي من المطبوعة حتى أرى الجودة أيهما أحسن، كان مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة جيدة في الجملة يعني، صدمت لما شفت الكتاب طبعتهم هم لكتاب التبيان، طبعا مليء بالسقط، وإذا في كلمة عرفوها والكلام السقيم بدونها أسقطوها، وإذا ما عرفوا الكلام لا يستقيم أحلوا محلها كلمة تستقيم بها. هذا لعب، يقول كلمة ما تعجبني ولا ما أعرفها أقوم أشيلها وحط مكانها بدل، هذا ليس كتاب المؤلف، هذا لعب اسمه. خلنا نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. اللهم آمين. كتاب الظهار. كتابه؟ الظهار. الظهار. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند قول عند عند عند قول المؤلف رحمه الله كتاب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، وذكر الظهر لأنه مركوب، لأنه مركوب، ولا شك أن الآدمية مركوبة، يعني الزوجة مركوبة للزوج في حال الجماع، مع أن الآدمية إنما تركب من جهة بطنها، صح ولا لا؟ غير الآدميات هن اللواتي يركبن من الظهر، لكن الظهر ذكر لجهة كناية عن البطن وسترا وسترا، والعرب كانت تعرف الظهار قبل الإسلام، قبل الإسلام كان العرب يعرفون الظهار ويسمونه بهذا الاسم، لكن الفرق كان الظهار عندهم طلاقا، فمن ظهر من امرأته وفرق بينه وبينها، جاء الإسلام برحمته أبقى على المرأة ما فرق بينها، لكن حرم عليه أن يعاود وطأها حتى يكفر، فما جعل الشارع الظهار طلاقا كما كان يفعله الجاهلية، لا، بل أبقاها زوجة له، وإنما منع الزوج من أن يطأ امرأته مرة أخرى حتى يكفر كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. إذن الظهار مشتق من الظهر. طيب، وشرعا ما هو؟ هذا لغة من جهة اللغة، وشرعا تشبيه امرأته بمن تحرم عليه أبدا، أو قولوا تشبيه امرأته أو عضوا منها، لأنه سيأتينا بعد قليل فيما لو ذكر بعضها يدخل فيه التعريف، تشبيه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه مؤبدا أو أبدا، هذا هو الظهار. يأتي الإنسان إلى زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي، ألن أمه محرمة عليه مؤبدا ولا لا؟ نعم، فيشبه أمه زوجته بأمه، يقول أنت علي كظهر أمي، يعني حرم، انتبه، حرم، أنت علي كظهر أمي، حرم زوجته على نفسه كتحريم الله أمه عليه. ولهذا الظهار محرم بإجماع أهل العلم، هذا من المحرمات المجمع على تحريمها، والله عز وجل قد سماه منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا، سماه منكر وسماه زور، ثم قال في آخر الآية وإن الله لعفو غفور، دل على أنه معصية تستوجب التوبة، إذ العفو والمغفرة يكون من معصية. ولماذا جعله الله منكر من قول وزور؟ لأن هذا الرجل شبه أحل الأشياء له وهو زوجته بأعظم الأشياء حرمة عليه وهي أمه، والله عز وجل هو الذي له الحل والحرمة، يقول هذا حلال وهذا حرام، ليس لأحد أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. وضحت الآن؟ طيب نبدأ الآن تفاصيل الكلام عند المؤلف، لكن هذه فكرة الظهار جملة. والظهار وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن في ذكر الأحاديث والآثار فيها، لكن مهم أن تعلموا أنه كان موجودا أصلا قبل الإسلام. نعم. ها، وهو أن يقول لامرأته، لحظة قال لك وهو يعني الظهار أن يقول، بدأ المؤلف رحمه الله بذكر ألفاظ الظهار وهي نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. القاعدة عندنا في كل ما له صريح وكناية، ما هي القاعدة؟ والصريح، أحسنت، أنه في الألفاظ الصريحة لا يلتفت إلى نيته وقصده بل يقع مقتضى القول، وأما في الألفاظ الكناية فإن المعتبر قصده ونيته، فنسأله ماذا أردت بهذا القول؟ هذه قاعدة في كل ما له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، انتبهوا لهذه القاعدة تبقى معكم. مر معنا فين؟ في الطلاق، وصح ولا لا؟ مر معنا في الطلاق، ومثله في الإيلاء، ومثله في الظهار، ومثله هكذا، كل ما له ألفاظ صريح وألفاظ كناية فالصريح لا يلتفت فيه إلى نيته وقصده، وأما الكناية فلا بد أن نستفسر عن نيته وقصده، وحينئذ نجري عليه قصده. إن قال والله قصدت الظهار فعلا قلنا هو ظهار، إن قال لا والله ما قصدت الظهار قصد شيء آخر كما سيأتينا حملناه على ما أراد. طيب قال وهو، وهو أن يقول لامرأته أنت إيه؟ علي كظهري. لحظة لا اهدى قال وهو أن يقول لامرأته، بعض الآن لامرأته هذا الضمير يعود على من؟ الزوج. طيب معنى هذا أنه لو ظاهر من أجنبية يصح ولا ما يصح؟ مفهوم كلام المؤلف أنه قال أن يقول لامرأته، مفهوم كلام المؤلف أن الظهار لا يصح من أجنبية، فلو قال لامرأة أجنبية عنه أنت علي كظهر أمي هل يقع ظهارا أو ما يقع؟ أي على هذا لا يقع، صح ولا لا؟ على هذا لا يقع، بل لا بد أن تكون المرأة زوجة له، ولهذا المؤلف قال أن يقول لامرأته، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقول الله عز وجل والذين يظاهرون منكم ها من نسائهم، والأجنبية ليست من نسائهم، إنما تكون من نسائهم زوج يعني من زوجاتهم، المقصود من نسائهم زوجاتهم يعني، وهذه ليست زوجة. وضحت؟ طيب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقع الظهار من أجنبية لو ظهر منها، فلو شبهها بأمه لو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي عد ظهارا، فلو تزوجها صح النكاح لكن لا يحل أن يدخل حتى يكفر، لا يحل أن يجامع حتى يكفر. فلو قال مثلا لجارته أو لابنة عمه أو هذه أجنبية عنه قال لها أنت علي كظهر أمي على هذا القول، قالوا إذا قلنا يقع الطلاق، قالوا يقع الطلاق ثم جاء وتزوجها، آسف يقع الظهار ثم جاء وتزوجها، فالجواب قالوا النكاح صحيح لكن لا يطأها حتى يكفر أولا. هذا الفرق الآن بيننا، لكن على القول الأول لو قال لجارته أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها لا يقع، ما عليه شيء أصلا. واضح الآن؟ نعم. والقول الثاني وهو أنه لو ظاهر الأجنبية فإنه يقع هو المذهب، ولهذا عند الحنابلة تجدون يقولون وهو أن يقول لامرأة كذا بالتنكير لامرأة. وضحت الآن الفرق؟ شوف العبارات كيف دقيقة. وضحت الآن؟ إذن المؤلف قصد لك أن يقول أن المراد هنا لا لا لا لا لا لا أن تكون زوجة له، أن يقول لزوجته، فلو قال لغير زوجته فلا، وهو الأقرب للصواب لقول الله عز وجل والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فأضاف النساء إليهم يعني من نسائهم يعني زوجاتهم، فدل على أن غير الزوجات لا يقع عليهن ظهار، وهذا الأقرب. طيب قال وهو أن يقول لامرأته أكمل أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي. طيب قال أن يقول أنت، هذا ذكر لكلها أنت، وكذا لو ذكر بعضها، فلو قال أن رأسك علي كظهر أمي أو بطنك أو يدك أو رجلك، ها ذكر بعضها، ظهار ولا شبهار؟ ظهار. والقاعدة مر معنا أحسن، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، والتحريم ها هنا لا يتجزأ، التحريم لا يتجزأ اللي هو تحريم الظهار لا يتجزأ، فيشملها. فلو إذن لو قال أنت أو قال بطنك يعني ذكرها أو ذكر كلها بعضها بعض أعضائها، فالحكم واحد، الحكم واحد. طيب قال لها أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي، وهذه الصيغة هي أم الصيغ عندنا، هي الأصل هذه، لا لا هذه الصيغة أنت علي كظهر أمي هي الأصل عندنا، وهي الواردة في الآثار كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وهو المذكور في القرآن. قال الله عز وجل في آية في سورة المجادلة، ها أي منكم من نسائهم، ها ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله عفو غفور. ها شوف قال يشبهون بأمهاتهم، يعني هي هذه اللفظة، هذه النص هي الأصل عندنا، الباقي مفرع عليها، سيأتينا بعد قليل ما يفرع عليها. وضحت عندنا؟ طيب اقرأ الشرح، نعلق الآن على الشرح. وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار إجماعا، إجماعا لا إشكال أن من قال ذلك هذه العبارة هذه اللفظة وهي لفظة صريحة، هذا اللفظ الصريح الآن في الظهار ظهار إجماعا. ها أكمل. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. نعم. وفي حديث خولة، لا إيش عندك؟ صحيح، هو خولة، هي خولة بنت مالك ابن ثعلبة، سبحان من أنطقك بالصواب. ها ابن ثعلبة، بنت مالك ابن ثعلبة، زوجة أوس ابن الصامت الأخدرج الأنصاري، هي زوجته، زوجها جاء يوم وظاهر عليها قال لها أنت عليك ظهر أمي، فغضبت فذهبت، ثم أراد أن يعاود يطأها، قالت والله لا تمسني حتى أتي رسول الله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله إنه سيقول كذا، فقال لها اتق الله إنه ابن عمك يراجعها، وهي تعاوده وتشتكي كما قال الله، وقال وتشتكي إلى الله، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول يا رسول الله ترى قال كذا، وهو يقول لا أنت اتقي الله ترى، تقول يا رسول الله ترى قال كذا، تجادله في الزوج ترى هو فعل وقال كذا، حتى أنزل الله آيات الظهار، أنزل الله آيات الظهار فيها، ففيها نزلت. طيب لما هذا قال لها، فقال لها أخبريه أن كما في الآية أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، قالت والله لا يملك يا رسول الله شيء، قالت أخبريه أن يصوم 60 أيام، قال ما تستطيع، قال هو كبير سن، قال يطعم 60 مسكين، قال ما في أحد مساكين، هو مسكين بنفسه ما عنده شيء، فانتظرت حتى جاءت صدقة فأعطاها، فقال أطعميه اجعل ابن عمك، ثم عودي لابن عمك. خلاص سيأتينا بعد قليل قصص أخرى وقعت بنفس الحكاية عليكم السلام، لا حياك الله، سترون ما فيها وهي من العجائب. نعم. ها وفي حديث خولة أنه قال لها أنت علي كظهر، من قال لها؟ زوجها أوس بن الصامت. ها فذكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فأمره بالكفارة. نعم، ونزلت في آيات الظهار، هو أمرها هي أن تخبره. وهذا الحديث رواه، شو عندكم في الهامش، قال كتب أخرجه أبو داود وهو صحيح، ورواه أحمد وابن حبان وغيرهم، وحسنه الحافظ في الفتح، الحافظ بن حجر حسنه الفتح، وله شواهد، له شواهد عند غيرهم. طيب إذن هذا هو الأصل عندنا، أن يقول أنت عليك ظهر أمي. طيب ها أكمل، ارجع المتن الآن. أو من تحرم هذا مثلا، انتبهوا، هذه الصيغة الأولى. طيب الصيغة الثانية، يعني إذا حرمها علي، قالها أنت علي كظهر أمي، هذا بالإجماع أنها أنه ظهار وأنه ظاهر من امرأته. طيب ها، أو شوف قال لك أو، يعني عندنا عبارة ثانية الآن ألحقها المؤلف بالصريح، انتبه، يعني أو يقول إيش يقول؟ أو من تحرم عليه على التأبيد. قال لك أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني ذكر بدل أمه من تحرم عليه من النساء على التأبيد. فقال مثلا لامرأته، يقول أنت علي كظهر عمتي أو خالتي أو جدتي أو بنتي، ماذا يحرم عليه على التأبيد؟ سواء كنا اللواتي يحرمن على التأبيد بالنسب كالعمة والخالة، أو بالمصاهرة كأم زوجتي تحرم على التأبيد. لو قال لها أنت علي كظهر أمك، أمك أنت، أليس أمها محرمة عليه على التأبيد بسبب المصاهرة، ليس بسبب النسب أو بالرضاع؟ هؤلاء الثلاثة على التأبيد، صح ولا لا؟ فلو ذكر من المحرمات من النساء، سواء كنا محرمات بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، لكنهن على التأبيد، قالوا صريح، لفظ صريح، وهو كذلك لفظ صريح، أن من ذكر المحرمات على التأبيد فهو كذكر الأم. فلو قال أنت عليك ظهر عمتي أو خالتي أو أمي أو أمك أنت أو أمي من الرضاع أو أختي من الرضاع، هنا محرمات عليه على التأبيد، عد ظهارا، عد ظهارا. طيب قوله، طب اقرأ الشرح، أنا سنعلق على الشرح. وإن قال أنت علي كظهر من تحرم عليه على التأبيد جدته وعمته وخالته، فهذا أيضا ظهار في قول أكثرهم. نعم، في قول أكثرهم، في قول أكثرهم، لحظة، في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. وإن قال أنت علي كأبي يريد تحريمها، كان مظاهرا لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. طيب طيب، إذا قوله محرم على التأبيد هو هذا المقصود بها، أن سواء كان المحرمات على التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع. طيب لو ذكر امرأة محرمة عليه لكن إلى أمد، ليست على التأبيد، هي محرمة عليه كأختها، لو قال أنت علي كظهر أختك أو عمتها، لأنه إنما يحرم أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها، صح ولا لا؟ ها، أو أجنبية، يعني أي واحدة أجنبية، أنت علي كهذه اللي مر في الشارع الآن، ها، شرط تكون هذه متزوجة، يعني لو كانت غير متزوجة ما محرم عليه، تكون متزوجة، لأن المتزوجة محرمة عليه إلى أمد، مرت معنا التفاصيل تذكروا، صح لا؟ فلو ذكر المحرم عليه إلى أمد وقال لك على التأبيد، طب إلى أمد ظهار أو ليس بظهار؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، هل يعد ظهارا أو لا يعد ظهارا؟ قول المؤلف رحمه الله هنا على التأبيد دليل على أن المراد مفهومه أن الحرمة خاصة بأن الظهار إنما يكون على اللواتي للتأبيد، أما اللواتي ليس للتأبيد فلا يعد ظهارا. فلو قال أنت علي كظهر أختك أو عمتك أو كظهر أي امرأة أجنبية، ممن أجنبية لا تحل له الآن، فحينئذ قالوا لا يعد ظهارا. والقول الثاني يعدونه ظهارا، يعدونه ظهارا ولا يشترطون التأبيد، بل عندهم مجرد أن المرأة محرمة عليه يعدونه ظهارا. وهذا المذهب، وهو اختيار الموفق في المغني، لأنه اختيار الخرقي أصلا، المغني شرح الخرقي معروف. طيب المقصود أن تعرف أنه لو قال إذا ذكر امرأة محرمة عليه على التأبيد كان ظهارا، أما لو ذكر امرأة محرمة عليه على غير تأبيد فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. طيب أكمل، أرجع إلى الأصل المتن. أو يقول أنت علي كأمي. أو يقول الآن بدأنا في ألفاظ الكناية، بدأ يذكر لك المؤلف ألفاظ الكناية. إذن الذي مر معنا في ألفاظ الصريح أن يقول لها علي، يقول لها أنت علي كظهر أمي، وهو وهذه العبارة هي الأصل عندنا في عبارات الظهار. أو يقول أنت علي كظهري، ويذكر إحدى المحرمات عليه على التعبيد، إحدى المحرمات عليه من النساء على التعبيد. وضحت؟ كذلك هذا يكون ظهار. طيب قال لك أو يقول، يعني الآن بدأنا في ألفاظ الكناية، فلو معنى هذا أن الظهار يقع بلفظ كناية كالطلاق سواء بسواء. طيب شوف الآن عبارة الكناية كيف تكون. أو يقول أنت علي كأمي. ها؟ كأمي. كأمي. كأمي. كأمي. من ذي أمي ذي؟ من فين جبتها؟ هذه أمي. إيش إيش إيش يصير بالنسبة لأي رجل يعني أمي؟ يعني تريد تفرق بين أمي وأمي؟ أمي هي نفسها. هي نفس العبارة. قال لها أنت علي، أنت علي كأمي. في فرق ولا ما فرق؟ نفسها ولا لا ما هي نفسها؟ نفسها. طب تأملوا، ارجع وتأملوا، طالع فيها. ها؟ تحتمل. ايش تحتمل؟ أيوة. شوف إذا قال أنت علي كظهر أمي ذكر ذكر الركوب. الآن الظهر هو محل الركوب، صح ولا لا؟ فعرفنا أنه أراد الوطأ، فجعل محرمة وطؤها محرم عليه كتحريم الأم، صح؟ لكن لما قال أنت علي كأمي، الآن ما ظهر الركوب، ما ذكر الظهر، ما ذكر الظهر، فحينئذ لما ذكر الظهر ذكر الأم مجرد كذا. أنت علي كأمي. قالوا ها عندنا احتمالين، إما أنه يريد فعلا ظهارا، يريد بها الظهار بهذه العبارة، وإما لا يريد بيّن لها المنزلة والكرامة والاحترام والتقدير والتبجيل، كأنه يقول أنت علي كأمي في التقدير والاحترام والتبجيل والخوف. يعني يريد يعني يبين لها منزلتها، يعني يعظمها في نفسها، فقال لها هذه العبارة. عرفتم؟ ولهذا المؤلف ايش قال بعدها؟ اقرأ. يريد تحريمها به. فشرط العبارة هذه تكون ظهارا متى ما أراد أن يحرمها، يحرم زوجته بهذه العبارة. وضحت الآن؟ أيوة. لأن لفظ كناية، ما دام لفظ كناية سألناه ماذا تقصد بهذه العبارة؟ قال والله أنا أقصد بهذه العبارة يا أخي أجلها واحترمها وقدرها، يعني أبين لها أنها في منزل عالية كأمي يعني كذا. قلنا خلاص حملت على ما تريد. وإذا قال لا والله أنها أريد بها التحريم فعلا، أريد بها تحريم الوطن، يعني مثلها كظهر أمي، نفس العبارة، حينئذ إيش قال له؟ نحملها على أنها ظهار، نحملها على أنها ظهار. اقرأ الشرح، سنعلق على الشرح لأن الشرح في في في وقت خطأ مطبعي من موضوعين ننبهكم عليه. فأما إن قال أنت علي كأمي، وقال أردت في الكرامة دين دون، قال لا وقال أردت في الكرامة، يعني أنت علي كأمي، يعني قال أنا أردت أنها في الكرامة، يعني أنها في الكرامة والتبجيل والاحترام والتقدير والمودة كذا كذا، هذا الكرامة. قال لك دين دين، يعني سألناه إيش قصدك؟ هذا مع دين دين، ترى هذا دين، لا تقول لا تلعب، الله يطلع على النوايا وآخذك الله ترى بما قصدت، نحن الآن ندينك، ماذا قصدت؟ قال والله أني قصدت والله فعلا التقدير والاحترام. قلنا خلاص هو كذلك. وإن قال ونحن نقول مثل هذا لا يعود مثل هذا الألفاظ، يعني ما حصلت يبين احترامها، يبين لها احترامه وتقديره إلا بهذه اللفظة، سبحان الله، شوف لك عبارة ثانية، ليش تأتي بلفظة فيها خلاف بين أهل العلم ولا إشكالية ولا شوف لك عبارة ثانية. المقصود قال هذا، فقال أردت الكرامة دين. أيوة أكمل لأن لفظه يحتمل يحتمل، خلاص لأن لفظه يحتمل تحتمل خلاص. طيب انزل تحت، اكتضى. لا، وحكى ابن أبي موسى فيه روايتين أظهرهما تحتها بثلاثة أسطر. ابن أبي موسى فيه أحد أئمة الحنابلة، له كتاب الإرشاد مشهور في فقه الحنابلة ومطبوع في مجلد. ها، في روايتان أظهرهما لا يكون ظهارا حتى ينويه. ينويه، ها أكمل، حتى ينويه، لأن هذا اللفظ يستعمل في الكراهة. غلط. شوف الكراهة إيش، ما لا أي معنى، يستعمل في الكرامة وهي مرت معنى، ما قال أردت بها الكرامة ولا لا، عدلوها عدلوها. استمر استمر، هايتين خطأ ثانية. أكثر مما يستعمل، قال لك هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم. صحيح، نعم. فلم ينصرف إليه إلا يقول له والله أنت زي أمي، يعني هذا المقصود. ها، إذا كان زي أمك تزوج عليه أكمل. فلم ينصرف إليه إلا بالنية، فلم ينصرف إليه إلا بالنية، ككنايات الطلاق، الطلاق ككنايات الطلاق، بخلاف التشبيه بالعضو. نعم، فإنه لا يستعمل إلا ما يستعمل في الكرامة. لا، فإنه لا يستعمل، فإنه لا يستعمل في الكرامة. عدلوا عندك الكراهة أنت، صح ولا أقل قدامك الأول، عدلوها مرة ثانية، هذه الكرامة أيضا. وضحت الآن؟ أيوة، وجهه خلاص يكفي. طيب، قال أو إذا نرجع للمتن، أو يقول أنت علي، أنت علي كأمي، يريد تحريمها به، هذا قيده، قيده يريد تحريمها، حملناه على الظهار، وإن كان اللفظ كناية لكن لما أراد أن يحرمها على نفسه بهذا اللفظ حملناه على الظهار. طيب إخوانكم يقولون عندنا أنت علي كأبي، صح؟ أنت نسخ ثانية موجود في نسخ كأبي، لو جعلناها كأبي لن يكون عندنا ذكر الصريح والكناية من الألفاظ، واضح ولا لا؟ سيكون المؤلف قد ذكر الصريح ولم يذكر الكناية. اهدى، لم يذكر، انتبهوا معي، لو جعلناها كأبي عشان تعرف أنه كأبي غلط، هي موجود في النسخ لكن غلط، لكن سأخرجها لكم الآن على رواية في المذهب. لو جعلناها كأبي هي الصحيح، لا شك أنها كأمي، صح كذا كما هي مكتوب عندنا. لماذا؟ لأن المؤلف أراد ذكر ألفاظ الصريحة في الظهار وألفاظ الكناية في الظهار، فقال في الأول أنت عليك ظهر أمي، وفي الثانية يقول في الكناية أنت علي كأمي، خلاص. والذي يؤكد هذا المعنى أنه قال ذكر بعدها القيد، قال يريد تحريمها به، يعني بهذا القول، تحريمها، تحريم امرأتي بهذا القول، ها دل على أنه أراد الكناية، لأنه هو الذي نعتمد فيه إلى إرادته، يعني قصده ونيته، وضحت؟ طيب، وأما عبارة لو قال لها أنت علي كأبي أو كظهر أبي، صريح، واحد يقول لا يقع، واحد يقول صريح، شتان بين لا يقع وصريح، عشان هذا لأنكم تتكلمون بدون ترفع أصابعكم. ليش صريح؟ جهز نفسك بس لك ليه ما يقع عندك جوابها، ليش ما يقع؟ صح صح، هذا هو الجواب. لا لا لا لا، صح، التحريم خاص بالنساء، أما الرجال لا يركبون، ليسوا محل الاستبداع أصلا. فلو قال أنت علي كظهر أبي أو أخي أو رجال العالمين كلهم، أبدا لا يعد ظهارا مطلقا، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب عند أيضا، لكن هناك رواية في المذهب تعد ظهارا لكنها ضعيفة، ضعيفة جدا، والسبب الرجال ليسوا محل الاستمتاع، فذكر معدم سواء، مثل ما لو قال أنت علي كمال زيد أو كبيت عمرو، وش يعني كمال زيد؟ مال زيد هو حرام علي لأنه مال لغيره لا يحل الانتفاع به، لكنه لا يركب، الكلام على الوضع الآن، صح ولا لا؟ المقصود أنه لو ذكر أن التحريم خاص بالنساء فقط، أما الرجال لا يدخلوا معنا. طيب يلا يرجع عقل المتن، فلا تحل له حتى الجواب هو قال لك الظهار أن يقول كذا أو يقول كذا، فإن قال أحد اللفظين إما الصريح ولا يحتاج إلى نية، أو الكناية ويحتاج إلى نية، فقال نعم قصدت تحريمها، كما قال فالجواب فلا تحل له. هذا الجواب لا تحل له، حرام عليه، حرام عليه، لا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة. بس وقف، كيف قال له؟ فقال لا، إذا ثبت أنه قال ذلك فإن معاودته لأهله حرام عليه حتى يكفر، حمك الله، حتى يكفر. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، لا يحل له أن يطأ امرأته بعد أن ظهر منها إلا إذا كفر. طبعا لو قال والله ما بكفر، إنه ترى تحرم، ما يحرم عليك أن تعاود الجماع، قال ما بجامع، يلزمه شيء؟ ما يلزمه، لا يلزمه التوبة. وقلنا هذا محرم، هذا اللفظ محرم أصلا، لأنه شبه ما أحل الله له بما حرم عليه، هذا محرم. وليس والتحليل والتحليل لله رب العالمين، ليس لأحد، هو عليه التوبة الآن لأنه قال منكر من القول وزورا. طيب لكن هذه التوبة، لكن هو أراد أن قال لك لن أجامعها، ما أريد، لا عليه شيء، عليه كفارة. ها أحسنت، ننتقل للإله. لو قال لا الله خلاص ما دام كذا، لا والله ما بكفر وخليها لن أطعها، ايش قل له؟ تعال في إله هذا الحين. وضحت الآن؟ شفت الأحكام كيف متشابهة؟ قل تعال هذا الحين إله الآن، وننتقل لأحكام الإله ونجري عليه أحكام الإله. والإله نضرب له 4 أشهر، يطأها بعد 4 أشهر أو مر معنا، أو يفرق بينهما القاضي، تذكروا؟ إن فرق برضه خلاص ما يلزم شيء من الكفارات المذكورة، ستذكر بعد قليل. وإلا وإن عاد إليها وأن أراد جماعها فإنه يحرم عليه أن يجامع حتى يكفر. طيب هو قال لك فلا تحل له حتى يكفر، سيأتينا الآن الكفارات. طيب الجماع، منعه من جماعها محل إجماع. الاستمتاع هل حكمه حكم الجماع؟ فنقول له يحرم عليك حتى الاستمتاع بالتقبيل واللمس والضم ولا هذا خاص بالجماع؟ خاص بالجماع. ليش؟ من هو الآن؟ محمد؟ لا هادي تقول حتى يتم. أحسنت، ممتاز. الله عز وجل قال، طبعا اختلف أهل العلم فيها على قولين، هما روايتان عن أحمد، هما روايتان، هل يمنع من استمتاع دون الجماع فيكون المحرم عليه الجماع ودواعيه، أو أن المحرم عليه فقط الإجماع الجماع فقط، وأما الاستمتاع فلا يستمتع. قولان لأهل العلم، هما روايتان عن أحمد أيضا. والأقرب وهو منقول عن جماعة من السلف كما ذكر ابن كثير في تفسيره، أن المنع إنما جاء للجماع فقط، لأن الله عز وجل ذكر المساس، قال من قبل أن يتماسى، فما دام ذكره بعينه إذن يقتصر عليه، ولو أراد الله سواه لنهى عن قربانه أصلا بالمرة. وإن كان الأحوط قول يعني مذهب الجمهور، بعضهم يعزيل الجمهور، أنه يمنع حتى من دواعي الجماع الاستمتاع، بل حتى لا يقع يعني في الحرام خلاص. نعم، وإن كان القرطبي رحمه الله في تفسيره يذكر أن مذهب الجمهور يعزو للجمهور القول بجواز الاستمتاع، وهذا أحدهم يعزو، بعض العلماء يعزو الجمهور جواز الاستمتاع، والثاني يعزو للجمهور المنع من الاستمتاع. المقصود، لكن المقصود عرفتم الآن، المنع الجماع محل إجماع أنه يمنع منه، لكن الاستمتاع بما دون الجماع هذا محل الخلاف، هما روايتان عن أحمد. طب ارجع، حتى يكفر بتحرير رقبة. بس لحظة، قال حتى يكفر، نحن كلام عن هذا الآن. إذن هو ممنوع أن يعاود امرأته ويطأها حتى يكفر، لأن الله عز وجل قال ثم يعودون لما قالوا، يعني هو الآن حرم عليه امرأته، ثم يعودون يعني ثم أرادوا أن يرجعوا إلى الوطأ مرة أخرى، محرموا الوطأ على نفسهم، أرادوا أن يعودوا للوطأ مرة أخرى، قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، صح؟ طيب قال لك، طيب أكمل هذه العبارة وسنرجع نقرأ المتن مرة ثانية. حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. انتبه هذه العبارة، قال لك حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني قبل أن يمسها قبل أن يجامعها لا بد يكفر. ثاني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد تحرير رقبة ما يجد رقبة يعتقها فينتقل للثاني وهو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس من قبل أن يتماس يجب عليه. قلنا لا قال والله ما أستطيع ما عندي ما أعتق به رقبة ليس عندي رقبة ولا عندي ما أشتري به رقبة. قلنا له انتقل للثاني صيام شهرين متتابعين قبل أن يطع من قبل أن يتماس. طيب هذا الثاني إذا ما استطاع ما قال والله ما أستطيع أصوم شهرين متابعينها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال فمن لم يستطع يعني يستطيع الصيام فإيش فإطعام 60 مسكينا. في 60 مسكينا ها ما قال لك من قبل أن يتماس صح ولا لا؟ انتبه معي وهذا لفظ الآية أو الآيتين. الآية فيها أن الله عز وجل ذكر التكفير بثلاث أشياء والثلاثة على الترتيب. التكفير بعتق رقبة قال الله فتحوا رقبة من قبل أن يتماسى فجعل التكفير بعتق الرقبة قبل أن يعاود الجماع وهذا محل إجماع أنه إذا كفر بالعتق يجب عليه أن يعتق ثم يجامع فلا يجامع حتى يعتق. طيب هذا واحد. الثاني إذا ما استطاع التكفير بالعتق ينتقل للثاني يكفر بالصيام شهرين متتابعين قال الله من قبل أن يتماسى نص الله عليها من قبل أن يتماسى فنقول له إذا كان سوف يكفر بالصيام صيام شهرين وهو لم يستطع من قبل العتق قلنا يحرم عليه أن يعاود جماعها حتى يصوم شهرين متتابعين. وضحت الآن؟ طيب ما استطاع يصوم شهرين فأراد المرحلة الثالثة أن يطعم 60 مسكينا ذكر الله إطعام 60 مسكينا وما قال بعدها من قبل أن يتماسى فهل له أن يطع ويجامع ثم يطعم أو لا؟ هذه المسألة. عرفتم الآن؟ المؤلف التزم نص الآية نص الآية مع وهذا وهو القول بجواز أن يطأ قبل أن يتماس في مسألة التكفير بالإطعام رواية عند الحنابلة رواية وبه قال أبو ثور لكن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على المنع من ذلك وجعلوا التكفير بالإطعام كالتكفير بالعتق وبالصيام لا بد أن يكون قبل المسيس قبل أن يمسها قبل أن يجامعها لا بد. أبغى تقرأ الشرح شوف حديث عكرمة عن ابن عباس إذا ثبت هذا فإن المظاهر السطر الثاني وأكثرهم على أن التكفير بالإطعام السطر الثاني إذا ثبت هذا السطر الثاني من الشرح إذا ثبت هذا فإن المظاهرة لا تحل له زوجته التي ظهر منها إيه؟ حتى يكفر إجماعا إجماعا بالإجماع هذا لا إشكال فيه طيب يلا إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام الإجماع أين هو إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام لأن الله سبحانه قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس نعم قبل أن يتماس قبل أن يجامعها وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس نعم وأكثرهم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك أكثرهم أكثر أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أن التكفير بالإطعام كالتكفير بالعتق والصيام لا يجوز لهم أن يمسها إلا حتى يكفر سواء بسواء والدليل لما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي نعم فوقعت عليها قبل أن أكفر نعم قال ما حملك هذا رجل كان حديث البياضي هذا كان يعني له رغبة في النساء فجاء رمضان فخشي أن يطأها زوجته في رمضان وله رغبة شديدة في جماع امرأتي فأراد أن يمنع نفسه فظاهر منها شو حتى يمنع نفسه ظاهر طيب ظهر رمضان وإذا به يوم من الأيام يبصر خلخالها شاف الخلخال هو سيتيه قال أبصرت خلخالها في ضوء القمر وفي لفظ رأيت بياض فخذيها في ضوء القمر ما استطاع فجاء وجامع شوف ايش صار. فقال ما حملك على ذلك رحمه؟ لا لا لا. فقال يا رسول الله. فقال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. نعم. فقال ما حملك على ذلك رحمك الله؟ نعم. قال رأيت رحمك الله هذا رأفة مع أنه هو صاحب معصية الآن، لكن رأفة به، عرف أنه إن فعل شيئا يعني هو دليل ندمه مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي له حاله دليل ندمه. نعم. قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. نعم رأى خلخالها وفي ضوء رأيت بياض ساقيها أو فخذيها في ضوء القمر. نعم. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. نعم. رواه أبو داود والترمذي. نعم. قال حديث حسن. ورواه النسائي بن ماجه، أخرجه الأربعة هذا الحديث، وإن كان أبو حاتم والنسائي علوه بالإرسال، ولكن صححه الألباني أيضا وجماعة. طيب هذا الحديث إيش فيه؟ شوف الدليل، وجه الدلالة وين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال رأيت خلقات. قال فلا تقربها، انتبه، حتى تفعل ما أمرك الله، والإطعام مما أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يعني لا تجامع حتى تفعل ما أمرك الله. وضحت الآن وجه الدلالة؟ وضحت الآن؟ هذا وجه الدلالة. طيب يلا، ولهم من المعنى كلام والاستدلال، هو لا شك أن قول جماهير العلم أن الإطعام التكفير بالإطعام حكمه كحكم التكفير بالعتق والصيام، لا يعاود وطأها حتى يكفر. يلا أكمل، لا أكمل آخر عبارة حتى أشرح لكم معناها. وحكمها وصفتها وترك النص، وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص، لا يمنع قياسها على المنصوص. يعني إيش يعني ترك النص عليها؟ ها؟ أحسنت، يعني الله عز وجل لما ذكر إطعام 60 مسكينا ما قال بعدها من قبل أن يتماشى، ترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي سبق، ما يمنع. عرفتم هذا المعنى؟ طيب إذا جاء يعتق رقبة، هل شرط الرقبة أن تكون مؤمنة ولا لا؟ أكمل أكمل أكمل الشيخ. قال والكفارة، ولأنها إحدى، لا والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة. لحظة بس، كيف حط خطين تحت مؤمنة؟ هل الآية فيها اشتراط الإيمان على الرقبة المعتقة؟ لا. الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. انتبه معي للنقطة هذه، رقبة هذا مطلق الآن، معناها أي رقبة ولو كانت كافرة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، من أين لهم اشتراط الإيمان في الرقبة؟ طيب تقييد في كفارة الظهار لم يذكر قيد الإيمان في الرقبة، مثلها مثل كفارة اليمين، ما في تحرير رقبة أيضا اليمين، لم يذكر قيد الإيمان. أين ذكر قيد الإيمان؟ في القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قيد الإيمان في الرقبة ذكر في كفارة القتل. طيب فلماذا يقيد الآن ها هنا عندنا رقبة الظهار بالإيمان؟ قالوا هذا من باب حمل المطلق على المقيد. ليش؟ قالوا الجامع أن الكل كفارات. الآن عندنا في آية الظهار الرقبة فتحرير رقبة من قبل مطلقة، رقبة مطلقة، قال هذا مطلق، لكن عندنا كفارة القتل مقيدة فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا التقييد بالإيمان نقيد به كفارة أيضا الظهار وكفارة اليمين وهكذا. وعليه لا يجوز عتق رقبة إلا إن كانت الرقبة مؤمنة. قالوا ويؤيد حديث معاوية بن الحكم لما جاء إلى محسن وقال يا رسول الله علي كفارة، أريد أن أعتق هذه الجارية، فقال هاتها، جاء بالجارية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت في السماء، والحديث في مسلم وغيره. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد، اعتقها فإنها مؤمنة. فدل ذلك على قول اعتقها فإنها مؤمنة، دل على أنه علق جواز عتقها بالإيمان، قال تراها مؤمنة اعتقها، يعني تصلح أن تكون كفارة عتق. وضحت الآن؟ وأيضا من جهة المعنى لو كان صاحب الرقبة هذا المملوك لو اعتقه وهو كافر ربما صار حر لحق بالكفار وصار يحارب المسلمين. المقصود أن جمهور أهل العلم هم ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وقول أكثر السلف أن الكفارة مقيدة بالإيمان، ولهذا هذا قول، شوف هذه مع أنها غير مذكورة في الآية لكن مردها إلى مسألة التقييد والإطلاق الذي ذكرت لكم قبل قليل. نعم ارجع أكمل المتن. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. أي حكم الكفارة وصفة الكفارة هي مثل ما مر معكم في كفارة الجماع في رمضان، يلا امشي راجعوها هناك. فإن وطئ قبل التكفير. هذه مسألة جديدة الآن. الآن لو أنه ظاهر الرجل من مراته قال أنت عليك ظهر أمي، نحن قلنا يحرم عليه أن يطأ حتى يكفر، فوطأ قبل التكفير، ما الحكم؟ انتبه، وطأ قبل التكفير، قال الآن سيتعلق به أمران، الأول اقرأ. فإن وطئ قبل التكفير عصى هذا الأول، هذه معصية، لأن الله قال من قبل يتماسى، تمسها ليه؟ الآن كم معصية يا جماعة؟ عنده الظهار هذا معصية، وعنده الوطء قبل التكفير قال لك عصى، يعني يلزمه الآن توبتان خلاص؟ طيب إيش اللي يلزمه الآن الثاني؟ ولزيمته الكفارة المذكورة. قال لك ولزيمته الكفارة المذكورة. طيب أليس إذا ظاهر وأراد أن يعاود أليس يجب عليه أن يكفر قبل ولا لا؟ كيف يقول لزمته الكفارة؟ ما هي لازمة لازمة. مراده بلازمته أي أنها تكون باقية في ذمته بعد أن وطأ. أما قبل الوطأ لو أنه بدأ في التكفير ثم قال لا ما أريدكم سأبقى بلا وطأ، له ذلك وتفسد عليه الكفارة. لكن إذا وطأ صارت الآن معلقة بالدماء، يعني لازم يكفر. ومعنى هذا لو مات أخرجت من التركة، الكفارة تخرج من التركة، يشترى بها عبد ويعتق أو يطعم بها 60 مسكين من التركة، لأن هذا معنى لازمته في ذمته، يعني صارت لازمة في ذمته، بخلاف ما لو مات قبل أن يكفر هو ظاهر وإلى الآن ما وطأ ومات، يلزم شيء؟ ما يلزم شيء. لكن لو وطأ لزمت في الذمة ويجب إخراجها من التركة، وهي من الحقوق المتعلقة بالتركة. وضحت الآن؟ هذا معنى لزمته، صارت لازمة عليه. أما قبله هو بالخيار، يقدم يؤخر وبالخيار. أحمد هذا إن شاء الله متألف أنت كتاب تحط العبارات اللي تناسبك. المهم أنت لما تألف إن شاء الله سوي لك العبارات أو تخطب سوي العبارة اللي تريدها. يلا ارجع اقرأ. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفر. لا قوله عصى يعني عليه التوبة ولزمته الكفارة المذكورة. قوله الكفارة المذكورة التي سبقت قبل قليل، معنى هذا أنه لا يزاد عليه شيء آخر، وهذا هو الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه بل قال بعضهم قول عامة أهل العلم لا يلزمه إلا ما ذكر الله، أما شيء جديد فلا يلزمه شيء آخر. وضحت الآن؟ ولهذا قال لك وأكد عليه قال لزمته ترى الكفارة المذكورة هي اللازمة له، غيرها لا يلزمه. وضحت؟ نعم. ها ومن ظاهر من امرأته مرارا. الآن جاءنا مسألة جديدة، ما هو من تكرر ظهاره بامرأته فلا يخلو من حالتين، إما أن يتكرر الظهار ولم يكفر بعد، وإما أن يتكرر الظهار بعد أن كفر، لا تخلو من هذه أو هذه. فإن ظاهر من امرأته مرارا، اليوم قال أنت عليك ظهر أمي، قام اليوم الثاني قال لك من أنت عليك ظهر أمي، والثالث ظهر مرارا نسأل العافية، بعضهم لا يراعي حرمة لله لا يمسك لسانه، ولا سبحان الله، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا مشكلة، يتكلم يظن الكلمة، يعني أبو المحسن لما قال يتكلم الرجل بالكلمة تهوي به في النار 70 خريفا، هي جوة هم يعني بعض الناس يراها سهلة لأنها كلمة، لكن الله يؤاخذك بها، هي الكلمة تؤاخذ بها، وبالكلمة يسلم وبالكلمة يكفر، وبالكلمة تحل له امرأته وبالكلمة تحرم عليه امرأته، هو كله بالكلمة. هنا سيدنا قال استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي هو زوجتك ابنتي قد قتلت بالكلمة. الكلمة أخطر ما يكون، بعضهم لا يبالي، يظاهر ثم يعيد، يظاهر ثم يعيد اليوم الثاني ويعيد ويظاهر كأنه ما فعل شيء. فلو ظاهر مرارا إلى لما كفر وجاء ثم أراد أن يعاود، إيش نقول له؟ قالوا يلزمه كفارة واحدة، في قول عامة أهل العلم يلزمه كفارة واحدة. ها اقرأ شوف، من ظهر من امرأتي مرارا ولم يكفر، هذا القيد مهم، شوف انتبهوا، ولم يكفر ها فكفارته واحدة. نعم كفارة واحدة. قياسا على اليمين، فإنه لو حلف على أمر واحد أيمانا متعددة هو أمر واحد، قال والله لا أذهب إلى السوق معك، دعتك والله ما أروح مرة ثانية، قال وصن عليه لأن بعض النساء صجة، والله ما أروح، وقعد طول الليل يحلف بالله إنه ما يروح أو ما يوديها المشوار الفلاني، هذا كم يمين حلف؟ أيمان صح؟ فعندنا أيمان متعددة لكنها لشيء واحد. الجواب كم كفارة تلزمه؟ كفارة واحدة، قالوا قياسا عليها. وضحت الآن؟ نعم سيأتينا إن شاء الله باب الأيمان. أكمل. وإن ظاهر منهن بكلمات، لا لا لا لحظة، طيب قوله ولم يكفر، قال إن كان لم يكفر فكفارة واحدة، طيب فإن كان قد كفر يعني ظاهر فكفر ثم ظاهر مرة أخرى، رجع ظاهر مرة أخرى، المرة ظاهر امرأته وراح حتى خرقبة، بعد شهر رجع ظاهر مرة، قال أنت عليك مرة ثانية، ها يلزمه كفارة أخرى في قول عامة أهل العلم، لم يذكر إلا خلاف بسيط في هذا، وبعض حق الإجماع على هذا هو الصحيح، ما دام أنه لأن الكفارة، لو قال طبعا أنا قد ظهرت وخلاص وكفرت، فالجواب تلك الكفارة لما مضى، أما ما يستقبل فلا، ما يستقبل لو كفارة جديدة الآن، فنقول تلزمك كفارة أخرى، كفارة أخرى. نعم ها. وإن ظهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين. لحظة وإن ظهر لحظة، قال لك ومن ظاهر من امرأته مرارا، طيب لو كان له عدد من النسوة، متزوج أربع وظاهر منهن، لحظة أي الأربع كلهن، من كلهن الأربع ظاهر منهن، ما الجواب؟ قالوا لا يخلو من حالتين، هذه المصيبة الكارثة، قال لنسائه الأربع أنتن الأربع علي كظهر أمي، كذا الأربع كلهن، قال لهم أنتن علي كظهر أمي بهذه العبارة، هذه حالة صورة. طب الصورة الثانية أن يقول لكل واحدة هذه العبارة، يقول أنت علي كظهر أمي وأنت كمان كظهر أمي، يخص كل واحدة بعبارة. يا أخي سبحان الله العظيم، الله عز وجل يجعل للعباد سعة إلا ما يضيق على أنفسهم، ولهذا ابن عباس كان يقول يركب أحدكم الحموقة، ابن عمر يقول قد جعل الله لكم فيها سعة، والله لو ضيق عليكم كما ضيقتم على أنفسكم في الطلاق بالثلاث، يعني الله جعل له سعة تضيق على نفسك ليه؟ يعني واحدة جعلتك مثلا، ليش كله هو حرام الظهار أصلا. طيب هل هناك فرق ولا لا؟ أبك تقرأ المسألة 1303 تحت في الشرح. ولو ظهر من نسائه بكلمة واحدة، نعم، فكفارة واحدة. فكفارة واحدة. نعم. قال لو ظهر من امرأته من نسائه بكلمة الأربع أو الثلاثة والثنتين بكلمة واحدة، قال فكفارة واحدة. هما قولان لأهل العلم طبعا، لكن القول هذا الذي مذكور هو قول جماهير أهل العلم، تكفيه كفارة واحدة، هو قول جمهور أهل العلم. طيب والدليل؟ قالوا لأن هذا هو المنقول عن عمر وعلي، والمنقول عن عمر في هذا صحيح رضي الله عنه، قد قضى بذلك وقال به، جاءه رجل وقال إني ظهرت من نسائي، فقال له عمر عليك كفارة واحدة وألزموا بها واحدة فقط وهو خليفة راشد ولا يعرف. ولهذا قال لك المؤلف لا يعرف من خالف عمر وعلي. اقرأ اقرأ أكمل الاستدلال. وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة كان إجماعا. إيه لا شك إذا كان كلمة واحدة قال نسائي أنتن الأربع علي كظهر أمي أنا لا إشكال فيه أنها كفارة واحدة. طيب لكن الكلام فيما لو ظاهر من كل امرأة منها منهم منهن بعبارة بيجب كل واحدة إيش قال ارجع للمتن الآن. وإن ظاهر منهن بكلمات يعني كل واحدة قال لها كذا أنت عليها ظهر أمي في الجواب فعليه لكل يمين كفارة. فخلاف بين أهل العلم حتى عند الحنابلة روايتين. الأولى أنه يلزمه لكل يمين كفارة كل كلمة قالها يلزمه كفارة وهو الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله. قالوا نزل منزلة الأيمان أليس إذا حلف على امرأته الأولى ثم حلف على امرأته الثانية والثالثة والرابعة يلزمه كذلك ولا لا؟ نعم لأن القصد الآن اختلف معه وجه اليمين لهذه والثانية جهة غير الأولى والثالثة جهة غير الأولى والثانية وهكذا. قالوا فيلزمه كفارة لكل يمين. والقول الثاني قالوا لا يلزمه كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود الظهار والظهار يقع من جهته هو وهو قد ظهر من جهته خلاص فهو كفارة حتى يحل وطؤهن كلهن. قولان لأهل العلم. نعم ارجع أقرأ كلام المؤلف في المتن. الله أعلم تحتاج إلى نظر. بكلمات فقال لكل واحد. القول بأنه يلزمه كفارة واحدة قول قوي لأن قول عمر رضي الله عنه لما قضى ولما أخبر الرجل قال ظاهرت من نسائي لم يستفصل هل هن بعبارة واحدة أو بعبارات متفرقة. فمن قال بأنه القول بأنه يلزمه كفارة واحدة فقط سواء فرق الكلمات أو جمعها في كلمة واحدة قول قوي لأن عمر رضي الله عنه فلا ما قضى به يحتمل هذا أيضا يحتمل هذا لأنه ما استفصل. نعم وإن ظاهر خلينا نخلص. وإن ظاهر منهن بكلمات فقال لكل يفعله يلا فقال لكل واحدة من لا لا لا لا المتن اقرأ متن. وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. نعم يعني كل يمين كل واحدة قال لها أنت عليك ظهر عليك كفارة وإن ظاهر من أمته هذه مسألة جديدة. وقالوا إن ظاهر من أمته أمته قال لها أنت عليك ظهر أمي هل أمته زوجة له؟ ليس بزوجة. طيب ظهر من أمته أو حرمها أو حرم أمته قال أنت علي حرام أمته يقول لا أنت علي حرام. ولو كانت هذه الأمة أم ولد شوف أم الولد لا يحل له بيعها وتعتق بعد أن يموت ولو كانت مدبر أم الولد أقرب من المدبر قال ها أمشي أو حرم شيئا مباحا أو حرم شيئا مباحا من الأشياء المباحة قال حرام علي ما أكل هذا الشيء أو حرام علي ما أدخل المكان الفلاني أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو المرأة هذه الصورة الرابعة المرأة ظاهرت من زوجها المرأة جاء قالت له أنت علي كظهر أبي أو كظهر أمي أو نحو ذلك المرأة هي التي ظاهرت من طولة اللسان أو حرمته هي مرة حرمت أنت علي حرام أو نحو ذلك لم يحرم الجواب فيها كلها لم يحرم شيء يعني ليس حكم الظهار لم يحرم. طيب وش يفعل بها أكمل كفارته كفارة نعم. يمين ننزلها منزلة اليمين ونقول كفر كفارة يمين والدليل سورة التحريم قال لما تحرم ما أحل الله لك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسار يستمتع بأحد بماريا القطبية كثيرا وقيل أنه جاءه عسل وقال يعني فأرادت حفصة وعائشة أن يعني يبعدنه عن ذلك وقال نحن نشم منك ريحة مغافير أو شيء فيك ريحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن يوجد منه ريح ما يحب هذا فقال والله قال حرام علي لا أطعمه حرمه عن نفسه. قال الله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لا تريد مرضاتهم والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طب هو ما حلف وحرم على نفسه فنزل التحريم منزلة اليمين وجعل الله له تحلة اللي هو الكفارة. نعم يلا والحر والعبد في الكفارة سواء لا فرق يعني يلزمه كفارة لكن ما الفرق إلا أنه لا يكفر بالصيام إلا بالصيام إلا بالصيام شوف كيف تغيرت الجملة العبد لا يكفر إلا بالصيام، والسبب ما يملك أصلا لا يملك شيء، عتق رقبة وين هو، لا يملك غيره ولا عنده أصلا ما يملكه، لأنه هو وما يملك كله لسيده، ولا يطعم 60 مسكين ما عنده ما يطعم به، فلا يستطيع أن يكفر إلا بالصيام. معنى هذا أن العبد يصح منه الظهار ولا ما يصح، يعني قصدي يصح يعني مو يجوز يعني ينعقد، هذا مقصود ينعقد وعليه كفارة، وهذا معنى والحر والعبد في كفارة في الكفارة سواء. وضحت؟ طيب والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.